بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام مستمرا في شرح باب حروف العطف. سبق أن ذكرت أن حروف العطف التي ذكر ابن الحاجب منها 10، وهي أكثر من 10، حروف العطف هذه تنقسم أقساما 4. القسم الأول 4 أحرف هي الواو والفاء وثم وحتى. هذه الأربعة جعلت قسما مستقلا برأسه لأن الأربعة معا لإشراك الثاني مع الأول، يعني الإشراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم وفي الإعراب. تتلوها أحرف 3 هي أحرف القسم الثاني، وهي أو وإما بكسر الهمزة وتشديد الميم وأم. هذه الثلاثة لإشراك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم الإعرابي، عفوا في الإعراب، إلا أنها بالنسبة للحكم هي لأحدهما لا على التعيين، يعني للتابع أو للمتبوع لا على التعيين. وعبر ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه عن هذا، يعني عن كونها لأحدهما لا على التعيين، أي الحكم للأول الذي هو المعطوف عليه أو للثاني الذي هو المعطوف لا على التعيين، عبر عنه بقوله وأو وإما وأم، أي وأحرف القسم الثاني أو إما أم لأحد الأمرين مبهما. مبهما لأحد الأمرين، أي لإثبات الحكم للمعطوف أو للمعطوف عليه، للتابع أو للمتبوع، مبهما لا على التعيين. انتهيت من تفصيل الكلام أو من المسائل المتعلقة ب أو وإما وأم، وبقي تذييل أخير يتعلق بإما، وبهذا التذييل الأخير ينتهي الكلام فيما يتعلق بأحرف القسم الثاني من أقسام حروف العطف الأربعة، أو من الأقسام الأربعة لحروف العطف. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وإما وإما قبل المعطوف عليه لازمة مع إما جائزة مع أو، يعني يلزم لك أو عليك، يلزمك أنت المتكلم فيما عهد وعرف باستقراء كلام العربي أن تزيد إما قبل المعطوف عليه إن أردت العطف بواسطة حرف العطف إما. فتقول مثلا: جاء إما زيد وإما بكر. أكرم إما زيدا وإما بكرا. لاحظ، قال وإما قبل المعطوف عليه، جاء إما زيد وإما بكر. بكر هو المعطوف وزيد هو المعطوف عليه، فأنت تأتي بإما قبل المعطوف عليه. وإتيانك بإما قبل المعطوف عليه، يعني بعبارة أخرى يلزم أن تكرر إما إن أردت العطف بواسطة إما، فيكون شأنها من حيث هذا التكرار كشأن لا إن أردت لا عاطفة. سيأتي بيان أن لا بعد قليل من جملة أحرف العطف أو من جملة حروف العطف. فإذا أردت استعمال لا نافية من صور استعمال لا نافية تكرار لا، فتشبه إما لا بهذه الصورة. قال: وإما قبل المعطوف عليه لازمة مع إما، جائزة مع أو. لازمة مع إما، جائزة مع أو، بمعنى إن أردت العطف بواسطة إما فيلزم على سبيل اللزوم أن تكرر ما، وأما إن أردت العطف بواسطة إما فلا يلزم، إما أن تقول مع بواسطة أو، إن أردت العطف بواسطة أو فلا يلزم أن تكرر إما، ويمكن أن لا يلزم أن تزيد إما، ويمكن أن تزيدها. أولا يجب أن أبين أن لزوم تكرار إما إذا عطفت بإما، إذا استعملت إما عاطفة، يحسن تبيين أن تكرار إما على سبيل اللزوم هو مذهب البصريين، هو مذهب البصريين، وأما على مذهب الكوفيين فتكرارها ليس على سبيل اللزوم. إذن زيادتها وتكرارها هو مذهب البصريين، وأما زيادتها على سبيل اللزوم، وأما زيادتها وتكرارها مع إما فليس على سبيل اللزوم عند غير البصريين. طيب، لتوضيح هذه النقطة بمزيد من التوضيح أقول، لكي أوضح هذه النقطة بمزيد من التوضيح أقول، يجب أن تقول: جاء إما زيد وإما بكر. إما الزائدة هي الأولى التي موقع زيادتها أو موضع زيادتها قبل المعطوف عليه. الزيادة هنا لازمة على مذهب البصريين، وابن الحاجب رحمه الله تعالى اختار هذا المذهب بدليل قوله: وإما قبل المعطوف عليه لازمة مع إما، جائزة مع أو. يعني إن شئت قلت: جاء سعد أو بكر من غير إما، وإن شئت قلت: جاء إما سعد أو بكر، جاء إما سعد أو بكر. فزيادة إما مع العاطف الذي هو أو ليست على سبيل اللزوم بل على سبيل الجواز. قلت هذا الكلام على مذهب البصريين، وهو اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه. ثم يقولون بعد ذلك: يجوز أن تحذف إما، يعني بعبارة أخرى يجوز أن تستغني أنت عن إما، بمعنى أن لا تكرر إما، لكن بشرط أن تعوض عنها. كيف أن تعوض عنها؟ يعني بشرط أن تستغني أنت عن إما وتأتي بدلا من إما ب وإلا، أو تأتي بدلا منها بأو، بمعنى تحذف إما، فلا يكون هناك تكرار لإما ولكن بشرط التعويض عنها، تستغني عن إما معوضا عنها، لأنه من عادة العرب كما رأيتم في باب كان وأخواتي مثلا تحذف كان. أما أنت منطلقا انطلقت، تحذف كان بمفردها من غير اسمها وخبرها، ويعوض عن كان بما، وهي المدغمة في أن. أما أنت منطلقا، نعم، وتحذف إما ويعوض عنها بواحد من أمرين، وهو وإلا، وإلا بالواو مع إلا. قال الشاعر: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني بالسين. وكثير من المتكلمين من شباب هذا الزمان يخطئون فيقولون لا يعرف فلان لا يفرق بين الغث والثمين. الصحيح بين الغث والثمين بالثاء فيهما، الغث والسمين بالسين. قال الشاعر: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. الشاهد في قوله وإلا، وإلا هنا عوض في موضعها عن إما المحذوفة. قالوا إن التقدير: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإما فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. فالشاهد في وإلا التي جاءت أو استغني بها عن إما، أو جاءت عوضا عن إما المحذوفة. وأي واحدة التي حذفت؟ التي حذفت الثانية، وإلا، جاءت إلا بعد الواو التي تسبق وإما. مثال الاستغناء عن إما بأو قول الشاعر أيضا: وقد شفني ألا يزال يروعني خيالك إما طارقا أو مغاديا. إما طارقا أو مغاديا، يعني إما طارقا وإما مغاديا، إما طارقا وإما مغاديا. إذن حذفت فيهما إما الثانية، إذن يجوز حذف إما الثانية، لكن هذا عند البصريين، عند غير الكوفيين، لكن بشرط أن تعوض عنها، أن تحل محلها وإلا بواو العطف مع إلا، أو أن تعوض عنها أو من غير الواو، لأن واو الواو أو لا يجتمعان، لا يقال وأو، يعني لا يجوز أن تقول افعل هذا أو هذا وأو هذا وأو هذا، نعم، ولكن تقول افعل إما هذا وإما هذا وإما هذا وإما هذا. الفراء رحمه الله تعالى من الكوفيين أجاز الحذف مطلقا. إذن الحذف الذي تكلمت عنه قبل قليل مقيد بالتعويض عن إما الثانية، الحذف لإما الثانية بالتعويض عنها بوإلا أو بالتعويض عنها بأو. الفراء أجاز الحذف مطلقا بمعنى من غير تعويض، واستشهد لما أجازه لمذهبه بقوله: تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأبوات ألم خيالها. تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها. حذف إما الأولى، في الشاهدين السابقين كان حذفا لإما الثانية، هنا حذف لإما الأولى. قالوا الذين لا يجيزون الحذف مطلقا، قالوا إن التقدير تلم إما بدار، يعني في قول الشاعر تلم بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات ألم خيالها، أي تلم إما بدار قد تقادم عهدها وإما بأموات ألم خيالها. أرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وإما قبل المعطوف عليه جاء إما سعد وإما بكر لازمة مع إما جائزة مع أو، جاء زيد أو بكر، وإن شئت قلت جاء إما زيد أو بكر. طيب، إذا قلنا جاء إما سعد وإما بكر، يعني بالتكرار، لا خلاف أن إما الأولى ليست عاطفة، لا خلاف في أن إما الأولى ليست عاطفة. لماذا إما الأولى ليست عاطفة؟ لأسباب. قبل أن أذكر هذه الأسباب، إن لم تكن إما الأولى عاطفة فماذا تكون؟ ماذا تكون؟ قد أجبت عن هذا السؤال بالتفصيل في اللقاء الماضي. إما تكون إما للشك، وإما للإباحة، وإما للتخيير، وربما نسيت الآن، تذكرت أمرا ما أدري هل قلته في اللقاء الماضي وأنا أعدد معاني إما، بعض النحاة لم يثبت معنى الإباحة لإما وأثبت هذا المعنى لأو. ما معنى قولي لم يثبت هذا المعنى لإما وأثبته لأو؟ لأنني في اللقاء الماضي قد بينت أن إما وأم تشتركان في كثير من الأمور، تشتركان في أنهما لو وقعا بعد الأمر كان معناهما كذا، لو وقعا بعد النفي كان معناهما كذا، لو وقعا بعد الاستفهام كان معناهما كذا، لو إلى آخره. بعض النحاة لم يثبت معنى الإباحة لإما وأثبت الإباحة والتخيير لأو. إذن الشك تفيد الشك، أو تفيد التفصيل، أو تفيد التقسيم، أو تفيد غير ما تفيده مما عددته من معاني إما ومن معاني أو على سبيل التفصيل في اللقاء الماضي. أرجع مرة ثانية فأقول إما الأولى ليست عاطفة اتفاقا، إذن ما معناها؟ معناها كما قلت إما التفصيل أو الشك أو إلى آخره. هذا سبب. نعم، لماذا ليست عاطفة؟ ليست عاطفة لمجموعة من الأسباب، أكتفي بذكر اثنين. الأول أنني عندما أقول جاء إما سعد وإما بكر، الكلام الآن عن إما الأولى، قد وقعت إما قبل المعطوف عليه، واتفاقا لا يمكن أن يقع في كل كلام العرب حرف العطف قبل المعطوف عليه، لا يمكن أن يقع حرف العطف قبل المعطوف عليه، لأنني عندما أقول جاء إما سعد وإما بكر، فبكر هو المعطوف، وسعد هو المعطوف عليه، ولا يقع في قول إما سعد وإما بكر، لا يقع حرف العطف قبل المعطوف عليه، هذا سبب. وسبب آخر، عندما أقول جاء إما سعد، جاء فعل ماض مبني على الفتح، إما إن كانت حرف عطف فسعد هو فاعل جاء وهو المعطوف عليه، طبعا لا تناقض بين كونه معطوفا عليه وبين كونه فاعلا، جاء سعد وبكر، سعد فاعل ومعطوف عليه، أكرمت سعدا وبكرا، سعد مفعول به ومعطوف عليه في نفس الوقت، مررت بسعد وبكر، سعد مجرور بحرف الجر ومعطوف عليه في الوقت نفسه. وحرف العطف في كل كلام العرب لا يفصل بين بين الفعل وفاعله، لا يفصل بين العامل ومعموله، لا يفصل بين البدل والمبدل منه، لأن منهم من يعرب مثل هذا التركيب على أنه بدل ومبدل منه. وحرف العطف لا يفصل بين العامل والمعمول، لا يفصل بين الفعل والفاعل، لا أقول لا يفصل بين العامل والمعمول، لأن العامل الرافع للفاعل قد لا يكون فعلا، قد يكون اسما من الأسماء العاملة عمل الفعل. حرف العطف لا يفصل أيضا بين البدل والمبدل منه. لهذه الأسباب، إما الأولى التي قبل المعطوف عليه ليست حرف عطف، بل هي إما حرف للشك أو للتفصيل أو للتخيير أو للإباحة أو للتقسيم إلى آخره، إلى آخر المعاني التي عددت لي إما بالتفصيل في اللقاء الماضي. انتهيت من الكلام في إما الأولى. وأما إما الثانية ففيها خلاف، هل هي حرف عطف أو ليست حرف عطف؟ إما الأولى اتفقنا ليست حرف عطف، إما الثانية مذهب سيبويه بغض النظر عن الأولى والثانية، مذهب سيبويه أن إما من جملة حروف العطف، ووافقه الصيمري، الصيمري صاحب كتاب التبصرة والتذكرة، مطبوع طبعة جامعة أم القرى بمجلدين اثنين بتحقيق الدكتور فتحي مصطفى علي الدين أستاذي رحمه الله تعالى وأحسن إليه. الصيمري وكتاب التبصرة والتذكرة كأنه مختصر لكتاب سيبويه، لم يصرح بأنه مختصر ولكن كأنه مختصر، فشأن كتاب التبصرة والتذكرة للصيمري كشأن كتاب الأصول لأبي بكر بن السراج، فكل من الأصول لأبي بكر بن السراج والتبصرة والتذكرة للصيمري كلاهما كالاختصار لكتاب سيبويه، وكلا المصنفين لم يصرح بأن ما صنعه بأن كتابه هذا اختصار لكتاب سيبويه. أرجع إلى إما بشكل عام، سيبويه ووافقه الصيمري ووافقهما المالقي نسبة إلى مالقة من الأندلس صاحب رصف المباني من أشهر كتب حروف المعاني، المالقي وافق الصيمري وسيبويه وذكر أن هذا ذكر أن القول بأن إما من جملة حروف العطف، قال هذا مذهب أكثر المتأخرين ومذهب الحذاق من المتأخرين والمتقدمين، وصفه بأنه مذهب أكثر المتأخرين وبأنه مذهب الحذاق. طيب، غير سيبويه وغير من وافق سيبويه لا يعد إما في جملة حروف العطف مطلقا، غير سيبويه وغير من وافق سيبويه لا يعد إما في جملة حروف العطف مطلقا. من هو غير سيبويه؟ يعني من الذي لا يقول إن إما من جملة حروف العطف تكررت أو لم تتكرر؟ هذا الغير هو يونس بن حبيب شيخ سيبويه وأبو علي الفارسي وعبد القاهر الجرجاني وابن كيسان وابن عصفور وابن مالك لا يرون أو لا يعدون إما تكررت أم لم تتكرر أو لم تتكرر في جملة حروف العطف. طيب نرجع إلى مذهب سيبويه. ما حجة سيبويه في عد إما من جملة حروف العطف؟ الحجة الأولى لم تذكر عن سيبويه، سأبدأ بي الآن خطرت لي. هناك حجتان، الأولى التي هي حجة سيبويه والصيمري، الحجة أي أو احتج سيبويه احتج ووافقه الصيمري ومن وافقهما، احتج بكون إما عاطفة. قال في مثل قولك جاء إما سعد وإما بكر، قال إن إما الثانية هي العاطفة. اتفقنا يعني ليست الواو في وإما، الواو في وإما إما الثانية حرف عطف. ما الدليل على كونها حرف عطف؟ اتفقنا أن إما الأولى ليست حرف عطف للأسباب التي ذكرتها. حجة سيبويه رحمه الله تعالى ومن وافقه أننا في قولنا جاء إما سعد وإما بكر، الواو في وإما بكر معلوم أنها كما مر تفصيله لمطلق الجمع، أي لإشراك الثاني مع الأول، لإشراك المعطوف واحدا كان أو متعددا مع المعطوف عليه في الإعراب وفي الحكم. إذن الواو للجمع. وإما عرفنا في اللقاء الماضي أنها لأحد الشيئين، أنها لأحد الشيئين. طيب ما معنى هذا الكلام؟ إذا كانت إما لأحد الشيئين مبهما لا على التعيين، والواو للجمع بين الشيئين، إذن صار هناك تناقض، لأن أحد الحرفين لإشراك الثاني مع الأول وهو الواو، والثاني وثاني الحرفين لإثبات الحكم لأحد الشيئين للمعطوف أو المعطوف عليه لا على التعيين. وفي الجمع بين معنى الأول الذي الحرف الأول الذي هو الفاء ومعنى الحرف الثاني تناقض لا يمكن الجمع بينهما، وبناء عليه يرى سيبويه أن إما هي العاطفة وليست الواو هي العاطفة. إذن بناء على هذا يرى سيبويه أن الإما الثانية هي العاطفة، لأن المقصود منها هنا إثبات الحكم لأحد الشيئين، في حين أن الواو للجمع بينهما، والجمع بين مقصود إما، بين معنى إما ومعنى الواو في هذا المثال لا يمكن لما بينهما من التناقض، فتعين مع هذا إذن أن تكون إما هي العاطفة وأن لا تكون الواو هي العاطفة. طيب إن لم تكن الواو هي العاطفة فماذا تكون الواو هنا بناء على هذا؟ سأبين هذا بعد قليل، بعد أن أذكر الحجة الثانية لمن قال إن إما الثانية عاطفة. إذن إما الثانية هي العاطفة لأن الواو لمطلق الجمع، وإما يعني للجمع بين الثاني والأول، في حين أن إما لأحدهما فقط والجمع بينهما تناقض، إذن فتعين أن لا تكون الواو هي العاطفة وأن تكون إما هي العاطفة. طبعا هذه النقطة تحتاج إلى توضيح أكثر. الحجة الثانية قالوا إن إما تأتي بمعنى أو كثيرا، أو تأتي للشك وإما كذلك للشك، أو تأتي للتخيير وإما كذلك للتخيير، أو تأتي للإباحة وكذلك إما تأتي للإباحة على مذهب معظمهم، أو تأتي للتفصيل إما كذلك تأتي للتفصيل، أو تأتي للتقسيم كذلك إما تأتي للتقسيم. فتأتي إما أو تقع إما في المواقع التي تقع فيها، أو تأتي إما بالمعاني التي تأتي عليها، أو ولما كان متفقا عليه أن أو حرف عطف إذن ينبغي كذلك أن تكون أختها التي تماثلها في كثير من الأشياء، وهي إما يجب أن تكون حرف عطف كذلك. إذن هاتان حجتان لمن قال إن إما الثانية حرف عطف. طيب نرجع إلى قول سيبويه إنه في وإما إن إما الثانية هي العاطفة والواو ليست عاطفة. طيب إن لم تكن الواو ليست عاطفة ماذا ستكون؟ إذن ستكون الواو هنا ليست حرف عطف وليست زائدة. ماذا ستكون؟ ستكون الواو هنا مع إما، كلاهما بمجموعهما حرف عطف، أي العطف لم يحصل من الواو بمفردها ولا من إما بمفردها، بل هما معا بمجموعهما حصل العطف بهما. طيب الجواب عن هذه عن مذهب سيبويه، كيف نجيب عن مذهب سيبويه؟ كيف نرد مذهب سيبويه، أو كيف يرد من يقول إن إما ليست عاطفة لا الأولى ولا الثانية؟ طبعا الذين احتجوا لكونها عاطفة بحجتين اثنتين. الحجة الأولى قالوا إن الجمع بين معنى الواو الذي هو مطلق الجمع، أو الواو تفيد معنى يتناقض مع معنى إما، ولهذا تعذر القول بأن إما هنا ليست عاطفة، لأن المقصود إثبات الحكم لأحدهما، وأو تفيد إثبات الحكم للاثنين معا، والواو تفيد إثبات الحكم للاثنين معا، إذن الواو ليست هي العاطفة لأنها ليست المقصودة هنا، إما هي العاطفة. كيف يجاب عن هذا القول؟ يجاب عن هذا القول الذين قالوا إن إما ليست عاطفة. يقال إن لزوم الواو عن هذا، يعني الواو في وإما، إما هي العاطفة، كيف يجاب عن هذا؟ إن لزوم الواو لإما، لأن ابن الحاجب، وهذا اتفاقا على مذهب البصريين، لما قال وإما قبل المعطوف عليه لازمة مع إما، تقول جاء إما سعد وإما بكر. بالمناسبة الواو فقط هي التي تأتي مع إما الثانية، لا يجوز أن نقول أو إما بكر فإما بكر ثم إما بكر، جاء إما سعد فإما بكر، جاء إما سعد أو إما بكر، جاء إما سعد ثم إما بكر، جاء إما سعد بل إما بكر، لا يأتي حرف عطف آخر مع إما الثانية، الواو حصرا. نرجع إلى الرد الأول، الرد على الحجة الأولى، قالوا إن لزوم الواو لإما في وإما بكر دليل على إن إما هنا ليست عاطفة. كيف هذا؟ كيف هذا يكون دليلا؟ قالوا بالاستقراء، اتضح باستقراء كلام العربي، ثبت لدينا أن الواو إذا اجتمعت مع لا أو مع لكن كانت الواو هي العاطفة ولا ليست العاطفة، وإذا اجتمعت مع لكن، يعني إذا قلت ولا، إذا قلت لا سعد في البيت ولا بكر، لا سعد في البيت ولا بكر، فلا الثانية ليست العاطفة، الواو هي العاطفة. وإذا قلت ما جاء سعد ولكن بكر، ما جاء سعد ولكن بكر، فلكن ليست عاطفة، الواو هي العاطفة. إذن بالاستقراء إذا اجتمعت الواو مع لا، ولا من جملة حروف العطف، لكن تكون من لا من جملة حروف العطف بشرط ألا تجتمع مع الواو، إن اجتمعت مع الواو كانت الواو هي العاطفة، ولكن تكون من حروف العطف ولا ينفك عنها معنى الاستدراك، إذا اجتمعت لكن الخفيفة النون الاستدراكية مع الواو كانت الواو هي العاطفة، ولكن تجردت لمعنى الاستدراكي، أو يقال حرف ابتداء واستدراك، حرف ابتداء، وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل. إذن إذا اجتمعت الواو مع لا في تقول في المثال الذي ذكرته لا سعد في البيت ولا بكر، إن لا الأولى نافية، لا الثانية لتأكيد النفي، لتأكيد النفي، لتأكيد نفي الأولى، والواو في ولا لا سعد في البيت ولا بكر، الواو هي العاطفة ولا الثانية ليست عاطفة بل لتأكيد النفي. وإذا قلت أيضا نجح سعد ولكن بكر لم ينجح، فالواو هي حرف العطف ولكن هنا حرف استدراك وليس حرف عطف. فبالاستقراء اتضح أن اجتماع الواو مع لا ومع لكن يجرد لا ويجرد لكن من كونهما حرفين للعطف، إذن الشأن نفسه ينبغي أن يكون مع إما، فإذا اجتمعت الواو مع إما كان شأنها كشأن اجتماع لا مع الواو، كشأن اجتماع لكن مع الواو، بمعنى تتجرد إما من كونها عاطفة وينحصر العطف في الواو السابقة لها. طيب الحجة الثانية لمن قال إن إما الثانية في جاء إما سعد وإما بكر، إن إما الثانية هي العاطفة، هي عاطفة والأولى اتفاقا ليست عاطفة. الحجة الثانية قالوا لأنه ثبت لدينا أن إما تشترك مع أو في كثير من المعاني، تماثل أو في كثير من المعاني، وأو اتفاقا حرف عطف، إذن أختها يجب أن تكون كذلك حرف عطف. فيجاب عن هذا الكلام، يجاب عن هذا الكلام بأنه لا يعني إذا وقع حرف معنى، حرف من حروف المعاني، موقع حرف آخر، فهذا لا يعطي كل حرف وقع موقع الحرف الآخر عمل الحرف الآخر. هذا لا يعني لزوما أن يأخذ الحرف الذي وقع موقع حرف أخير، لا يعني حرف آخر، لا يعني لزوما أن يأخذ عمله، بدليل أن ما المصدرية تقع موقع أن المصدرية الداخلة على المضارع المنصوب بأن، ولم يقل أحد من النحاة إنما المصدرية المهملة التي لا عمل لها، لم يقل أحد من النحاة إنما المصدرية إذا وقعت موقع أن المصدرية، موقع أن المصدرية أخذت عمل أن، فما أحد نصب بما المصدرية لوقوعها، ما أحد أعمل ما المصدرية إعمال أن المصدرية لمجرد أن ما تقع موقع أن. ويقال أيضا شيء آخر، لا يعني إذا وقع حرف من حروف المعاني موقع حرف آخر، كاستدلال الناس بالعطف، من قال بأن إما الثانية عاطفة لأنها وقعت موقع أو في كثير من المعاني التي تدل عليها أو، لا يعني أن يقع حرف موقع حرف آخر أن يأخذ معناه، بدليل أن أو تأتي للتفصيل من معانيها التفصيل، وإما كذلك تأتي للتفصيل. فإذا كانت دلالة أو على التفصيل ودلالة إما على التفصيل تقتضي أن تجعل كل ما دل إما، لو قلنا إن إما التفصيلية العاطفة وأو التفصيلية العاطفة، لو كان سبب عد إما وأو حرفين من حروف العطف أنها دلت على تفصيل، إذن ينبغي أن يكون كل ما دل على معنى التفصيل حرفا من حروف العطف، ولا أحد يقول إن إما الشرطية التفصيلية حرف من حروف العطف. إذن هذا يرد به على حجة من احتج بأن إما لما وقعت موقع أو فيما تدل عليه من معاني أو لزم أن تكون مثلها حرف عطف. ويقال أيضا في الرد على من يرى أن إما حرف عطف، الدليل على أنها وإما الثانية، طبعا إما الأولى ليست عاطفة، إما الثانية، الرد على من قال إن إما عاطفة، طبعا إذا أنكرنا أن تكون إما الأولى عاطفة وأنكرنا أن تكون إما الثانية عاطفة، إذن إما ليست من حروف العطف إطلاقا، أدخلها سيبويه وتبعه الصيمري والمالقي ومن وافقهم أدخلها في الجملة حروف العطف بحجتين رددت على هاتين الحجتين بما سمعتموه من الكلام، ويرد أيضا على حجة سيبويه ومن تبعه بأن يقال إذا قلنا في وإما إن إما عاطفة، وهي الخلاف في هل هي عاطفة أو ليست عاطفة، والواو يقينا عاطفة، ومعلوم في كلام العرب أن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، فثبت أن إما ليست عاطفة لثبوت أن الواو عاطفة. طيب، مرة أضيف فأقول في وإما، جاء إما سعد وإما بكر، إن لم إن قلنا إن إما الثانية ليست عاطفة إذن هنا لا كلام، إذا قلنا إن إما الثانية عاطفة هل هي بمفردها العاطفة أو هي مع الواو؟ مذهبان، مذهب يقول وإما كلاهما بمنزلة الحرف الواحد، فالواو بمنزلة حرف من حروف إما، يعني كل من إما مع الواو بمنزلة حرف واحد، وكلاهما العاطف على ما هو المعطوف عليه، على جاء إما سعد وإما بكر وإما بالواو وإما معا، عطفا بكر على سعد، جاء إما سعد، سعد هو المعطوف عليه، وإما بكر، بكر هو المعطوف، وحرف العطف هو وإما بالواو وإما معا، ونزلت نزلت الواو منزلة حرف من حروف إما. طيب، إذا قلنا إن إما الثانية بمفردها هي العاطفة على مذهب من يعد إما الثانية عاطفة، طيب ماذا نقول في الواو؟ نقول في الواو هي جزء نزلت منزلة جزء من حروف إما بهما معا حصل العطف، أو نقول شيء آخر. لماذا نقول بهما؟ ما الذي ألجأنا إلى أن نقول بالواو وإما معا حصل العطف؟ لكي نخرج من الاعتراض الذي يقول إن اجتماع الواو وإما معا يدل على إن إما ليست عاطفة، لأن حرف العطف لا يدخل على العطف، على حرف العطف، فالواو فقط هي العاطفة. نعم، إذن من قال إن، من أراد أن يقوي مذهبه بأن إما الثانية عاطفة يقول لا يعترض علي بأن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، لأنني أقول إن الواو في وإما ما دخلت على حرف عطف الذي هو إما، بل هي بمنزلة جزء من حروف إما، لأن العطف على مذهبي بالواو وإما معا نزلا معا منزلة حرف واحد. وأيضا من يقول إن إما الثانية عاطفة يقول أنا أرد كلام من قال إن الواو للجمع لإشراك الثاني مع الأول في الحكم، وإما لأحدهما معا، ليس لهما الحكم، ليس لهما معا، لأحدهما معا مبهما لا على التعيين، وبهذا يحصل تناقض بين مقصود الواو ومقصود إما. فأقول يمكن، طبعا هذا الذي يرى أن إما الثانية عاطفة يقول، هذا الذي يرى أو يذهب هذا المذهب يقول دفعي لهذا الاعتراض، دفعي لهذا المذهب هو أن الواو في وإما، يعني أنا سأدفعه بطريقتين، الأولى إن الواو جزء من إما، والواو إما بمجموعهما هما العاطف، وبطريق آخر أقول إنه لا تناقض في الاجتماع بين الواو وإما، بل الواو باقية على أصل معناها وهو إشراك الثاني مع الأول في الحكم، وإما باقية على أصل معناها وهي هنا التخيير أو الشك أو الإباحة إلى آخره بحسب السياق والمعنى الذي جاءت فيه. كيف هذا؟ قالوا إن الواو في وإما قد عطفت إما الثانية على إما الأولى، يعني أشركت الثانية مع الأولى في الدلالة التي دلت عليها الأولى وهي الشك مثلا أو الإباحة أو التخيير إلى آخره. إذن الواو بقيت على أصل معناها في جمع بين الثاني والأول في الحكم نفسه، في إشراك الثاني مع الأول. وأما يعني بهذا تكون الواو قد عطفت إما الذي هو حرف العطف على إما الذي هو حرف للعطف على إما الأولى التي هي للشك أو الإباحة إلى آخره. وأما بالنسبة لإما فعطفت ما بعدها، جاء إما سعد وإما بكر، عطفت ما بعدها الذي هو مثلا بكر على ما بعد إما الأولى الذي هو سعد. إذا قلنا جاء سعد، جاء إما سعد وإما بكر. إذن الواو بقيت على أصل معناها لإشراك الثاني مع الأول، فأشركت إما وما بعدها الثانية مع إما الأولى وما بعدها في الحكم نفسه، فبقيت على أنها للجمع بين الشيئين. وإما الثانية عطفت ما بعدها على ما بعد إما الأولى. بهذا ردوا على من قال إن إما الثانية ليست عاطفة، لأن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، ولأن معنى الواو يناقض معنى إما. يرد على هذا الرد الذي سمعتموه مني إن الواو قد عطفت إما الثانية على إما الأولى، يرد هذا الكلام بسهولة فيقال لم يثبت في كلام العرب أن حرف العطف يعطف حرفا، بل المعهود أن حروف العطف تعاطف اسما على اسم، اسما مفردا على اسم مفرد، أو تعطف جملة اسمية على جملة اسمية، أو تعطف جملة فعلية على جملة فعلية، ولم يثبت أن يعطف حرف العطف حرفا على حرف، لم يثبت هذا. ابن هشام قال في هذه القصة، في هذه القضية، هذه المسألة، مسألة حرف عطف حرف على حرف، يعني دخول حرف العطف عاطفا لحرف على حرف. ابن هشام قال عطف حرف في مغنيه طبعا، قال عطف حرف على حرف غريب. الرضي رحمه الله تعالى نجم الأئمة قال عطف حرف على حرف غير موجود. فكلام ابن هشام وكلام الرضي وكلام غيرهما يرد تأويل أو تفسير من قال إن الواو في وإما عطفت حرفا وهو إما على حرف، وأما إما الثانية فقد عطفت ما بعدها الذي هو الاسم على الاسم الذي قبلها الذي هو المعطوف عليه. طيب لماذا قالوا جاء إما سعد وإما بكر؟ ما فائدة زيادة إما هنا؟ وما فائدة هذا التقديم، تقديم إما الأولى على المعطوف عليه؟ قالوا إن فائدة التقديم ليحصل الشعور في أول الأمر من أول ابتداء سماعك لمثل هذا التركيب بأن الحكم لأحد الشيئين لا على التعيين، لكي تفهم وأنت في مبتدأ سماعك للجملة أن الحكم لأحد الشيئين، لأن إما لأحد الشيئين مبهما لا على التعيين. إذن الفائدة فائدة التقديم لتأكيد معنى إما، وهو أن الحكم لأحدهما لا لأحد الشيئين، يعني للمعطوف أو المعطوف عليه لا على التعيين. قالوا أو ليعادل بين المعطوف والمعطوف عليه، كالمعادلة التي سمعتموها في أم المساواة. نعم، أكون بهذا قد أنهيت الكلام فيما يتعلق بقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وإما قبل المعطوف عليه لازمة مع إما، جائزة مع أو. وبهذا أختم هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.